بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا أرحم الراحمين. وبعد، قال: والثامن من شروط الوجوب، وهو من شروط الاستطاعة، أن يثبت على الراحلة أو في محمل ونحوه بلا مشقة شديدة، فمن لم يثبت عليها أصلا أو ثبت في محمل عليها لكن بمشقة شديدة لكبر أو نحوه انتفى عنه استطاعة المباشر. عندما نقول للحاج ينبغي أن تؤمن مركوبا، هذا المركوب تنتقل فيه من بلدك إلى بلد الله الحرام، المركوب مؤمن والكلفة جاهزة، واستطاع والإنسان وتوفرت عنه كل أسباب الاستطاعة، إلا أنه مريض لا يستطيع أن يجلس اليوم مثلا على كرسي السيارة، أو يمنع من الانتقال في الطائرة لمرض مثلا في قلبه، أو لا يستطيع أن يركب على الدابة في أيام الدواب، أو أن يجلس في محمل على ناقة، على كل حال، أو لا يستطيع ركوب البحر لأنه يصاب بدوار، يعني والطريق لا يوجد إلا طريق البحر. عند ذلك يعني نأخذ كل واحد على حسبه وعلى الطريقة التي ينتقل فيها من بلده إلى بلد الله الحرام. عندما لا يستطيع أن يثبت على هذه الراحلة، الطيارة راحلة والسيارة راحلة والباخرة راحلة والناقة راحلة، بالنسبة لنا هنا وسيلة من وسائل الانتقال، فإذا منع هذا من الانتقال كالإنسان الذي يطلب منه مثلا، اليوم نقول واحد أصيب بجلطة مثلا وطلب منه ألا يتحرك أبدا لفترة معينة، في هذه الفترة وقال الطبيب ينبغي أن يثبت على ذلك وألا يتحرك، في هذا الوقت صار مستطيعا للحج، مستطيعا للحج بالمال، غير مستطيع هذا الإنسان للحج بالمباشرة، انتفت عنه صحة المباشرة، استطاعة المباشرة، لكن هل انتفى عنه الحج؟ لا، هنالك من ينوب عنه، فمن الممكن أن يوكل المريض الذي يدوم مرضه إنسانا آخرا يحج عنه، لذلك قال انتفى عنه استطاعة المباشرة، ولا تضر مشقة تحتمل في العادة. قال والله أنا إذا عدت على كرسي السيارة بتكسر بدني، كل الناس بتعبوا، صحيح، السفر قطعة من العذاب، ولذلك كل إنسان سواء كان في طائرة أو في سيارة فإنه يشعر في تعب بسبب السفر والانتقال من مكان إلى آخر، فهذه المشقة التي يحتملها المسافر والتي هي معتادة بحسب الزمان والمكان له، والتي ينتقل فيها بسبب تجارة أو بسبب صلة رحم أو بسبب انتقال وتعرف على البلاد، هناك نقول مستطيع وهنا نقول غير مستطيع، لا، يجب عليه أن يباشر الحج. قال: ويشترط وجود ماء وزاد بمحال يعتاد حملها منه. أحيانا لما كان السفر طويلا، وهذا لا يتصور إلا في مثلا سفر البر أو في سفر البحر، عندما ينتقل من مكان إلى آخر فإن الطعام الذي معهم ينفد، وإن أيضا الماء الذي معهم ينفد، يا ترى عندما يصل إلى الطريق أو إلى أماكن متعددة في الطريق هل يتوفر الطعام أم سيموتون جوعا في الطريق، وهل يتوفر الماء؟ يشترط أن يتوفر الماء والطعام أي الزاد بثمن المثل في ذلك الزمان والمكان. لا يقول واحد والله أنا إذا وقفت على حنفية الفيجي بالشام بعبي بدون ببلاش وبرميل ببلاش، لا، لا يقال هذا، إنما ينتقل من مكان إلى مكان، فإذا وصل مثلا إلى أحد البلاد ولم يجد إلا هذه المياه المعدنية، عادة هذه المياه والله قيمتها تعادل 50 ليرة سورية لتر بيشربها الإنسان، فهل هذا في ثمن المكان والزمان؟ نعم، لا يقول كنت أشرب في بلدي مجانا، لا، في ذلك الزمن الناس في هذه البلدة كيف يشربون من هذه المياه وبهذا السعر؟ لكن لو قال مثلا كان هذا قيمته 10 فرفعوا السعر إلى 15 أو إلى 20، عند ذلك كل وجوب الحج انتفى عنه، لأنه لم يجد الماء والزاد في الأماكن المعتادة بثمنها أو بثمن مثلها في الزمان والمكان. أحيانا بعض الناس هلا على طول انت بتفاصل كتير، ايام العيد بتساهلوا العالم شوي، الناس جبر خواطر مع بعض البعض، لا تقول والله كنت اشتري قبل العيد بكذا وكذا، لا، الان هكذا يكون السعر بهذا الزمن. لذلك قال بثمن مثل زمانا ومكانا، عندما تكون مثلا اول الفاكهة ليس كآخرها ليس كوسطها، في كل مرحلة من المراحل تأخذ زمنا معينا، ولذلك قال في الزمان والمكان. أيضا ووجود علف دابة رايح من هون بسيارة، لازم زمان في دواب في سيارات، شرط يلاقي لما بده يفضي معه البيدون تبع السيارة الدبو تبع السيارة لابد أن يجد مكانا يملئ فيه الوقود لهذه السيارة، فإن لم يجد هل يتعطل؟ إذا تعطل فهل نطلب منه الحج من أجل الهلاك أم من أجل السلامة؟ إذا لابد من وجود أشياء أماكن يستطيع أن يأخذ فيها وقودا لسيارته. هنالك ماذا كان؟ إسطبلات في الطريق، هذه الإسطبلات ينامون فيها عبارة عن فنادق مثل الفنادق يعني، ويجعلون الدواب فيها، ترتاح هذه الدواب وتأكل وتعترف ويأخذون علفا منها، ثم بعد ذلك يتابعون السير. هلأ في استراحات في الطريق، الناس بتنزل بتأكل وسيارات بتعبي وقود، وهكذا ينطلقون إلى مكان آخر. ووجود علف دابة كل مرحلة وخروج نحو زوج امرأة كمحرمها وعبدها أو نسوة ثقات. انتهينا الآن بشكل عام من الحاج، بقي عندنا الحاج إما أن يكون ذكرا وإما أن يكون أنثى. تزداد الأنثى أنها بحاجة إلى من يرافقها، طيب هذا المرافق ينبغي أولا أن يكون إما زوجا، لأن الزوج هو محرم لزوجته، فمن الممكن أن تسافر المرأة مع زوجها وهو أحسن الناس في السفر بالنسبة إليها، أو أحد محارمها، يعني كل إنسان لا يمكن أن يتزوج هذه المرأة يعني على الإطلاق كابنها وأخيها وعمها وابن أخيها وابن أختها وجدها وابن ابنها إلى غير ذلك من هؤلاء، هذا يسمى محرم، حرم عليها أن تتزوج في الآية حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآية، فكل من كان في مقابل هؤلاء من الذكور يعني لا يحق له أن يتزوج بها أبدا. مو زواج مؤقت يعني ما بتطلع والله طالعة مع صهرة يجوز اختها قال هلا ما بيجوز زوجني، هذه حرمة مؤقتة، هذا لا يسمى محرم. ينبغي أن يكون المحرم لا يجوز له أن يتزوج بها على الإطلاق، هذا كمحرم. إذن إما أن يكون زوجا وإما أن يكون محرم وإما أن يكون عبدا وإما أن تكون مع نسوة ثقات. هؤلاء النسوة الثقات طبعا هذا يشترط فقط في حج الفرض عند الإمام الشافعي، فإذا اجتمع هؤلاء النسوة الثقات مع بعضهم البعض، طبعا هؤلاء النسوة يذهبن إلى الحج لكن في القافلة يوجد رجال أيضا مو نسوة فقط، يعني لأن النسوة مهما كثرنا لا يمتنعن بأنفسهن في الطريق، والله لا نلاقي مثلا 50 وحدة يجمعوا مع بعضهم بعض، وحدة بتسوق السيارة تبعهم بعدين طالعة وين قال طالعين على الحج، هذا لا يصح. أو نسوة ثقات معها لتأمن على نفسها ولخبر الصحيحين، لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو محرمه، يعني يراد فيها اليومين كما قلنا سابقا كانوا يقطعون مسافة القصر، مسافة هذه القصر وهي مرحلتين كل يوم لمرحلة، فلذلك قال يومين، لا يقول هلا والله نحن رح نسافر بالطيارة كل سفرنا ساعتين مو يومين، لا لا يقاس هذا، معنى يومين أي مسافة مرحلتين مسافة القصر، يعني من هنا درعة لا يحق للمرأة أن تذهب لوحدها إلا مع ذي محرم. ويكفي في الجواز لفرضها امرأة واحدة وسفرها وحدها إن أمنت، يعني لو وجدت الأمام، يعني الإمام مالك له رأي جميل في هذه المسألة، إذا كانوا النسوة الثقات الذين يريدون أن ينتقلوا مع بعضهم البعض، فالانتقال بشرط ألا تنقطع البلدان عن بعضها البعض، يعني تبقى نطلع من بلد ندخل لبلد، نطلع من بلد ندخل لبلد، عند ذلك يعني يأمن النساء على أنفسهن، فهذا شرط عنده عندما تخرج النساء مع بعضهن البعض. على كل حال إذا كان الأمان يعني في حاكم مسلم ساد الأمان كثيرا، وكما بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الضعينة المسافرة تنتقل من مكة إلى مكة لا تخاف على شيء، يعني لا تخاف على نفسها، هذا هو الأمر الذي عناه الشيخ إذا كان الأمان مستتبا في كل مكان. يعني مثلا الحمد لله في بلادنا نجد أمانا ربما لا نجده في مكان آخر. تعجبت، أنا سمعت من بعض النساء، كيف تخرج المرأة عندكم ليلا؟ عندنا إذا أمس المساء لا تستطيع المرأة أن تخرج أبدا، لأنها لا تستطيع أن تضمن أو تحافظ على عرضها ولو للحظة واحدة. الحمد لله عندنا لو خرج يعني من قديم، حتى كانت مثلا إذا دعيت قابلة في الليل من أجل أن لبيت معين فتخرج أحيانا لوحدها أو مع ولد صغير، يعني حتى قطاع الطرق كانوا ربما يحترمون النساء، فربما أنا فلان وأريد أن أوصل فلانة إلى بيتها أو إلى المكان وحافظ عليها، يعني هذه تمتاز فيها بعض البلاد عن غيرها. فإذا أمن الطريق فمن الممكن للمرأة أن تسافر لوحدها، ولو كان خروج من ذكر بأجرة فيلزمها أجرته. طبعا السفر كما قلت لوحدها إن أمنت الطريق أو مع نسوة ثقات يعني هذا بحجة الفرد فقط، أما بغير ذلك فلا يصح. أيضا ربما يكون هي تريد أن تسافر وهي غنية، فأرادت أن تقول لبعض محارمها أنا أريد أن تسافر معي من أجل الحج، فهل تكلف أجرة هذا المحرم؟ يعني بل أنا مثلا يا خالتي يا عمتي أنا ليس معي مال أذهب به إلى الحج إلى بيت الله الحرام وأنت تريدين محرما، فهل يعني تدفعي لي ما أنفقه في هذا السفر وأكون معك محرم، فهل يلزمها ذلك في الاستطاعة؟ نعم يلزمها ذلك. كما لو خرج الأعمى يحتاج إلى قائد، هل يلزمه أجرة ذلك القائد؟ إذا كان مستطيع طبعا في المال يلزمه ذلك القائد. واحد محجور عليه بسفر له ولي، أو هذا الولي يريد أن يعين له رفيق، يعني مثلا واحد محجور عليه لا يمكن أن نعطيه المال من أجل أن يتصرف به، أمين طالع الحج الآن؟ والله أخونا أبو راتب لا طالع الحج، هذا رجل ثقة، يا أبو راتب تأخذ هذا الرجل معك وتنفق عليه في الطريق؟ فإما أن يكون أبو راتب رجل متبرع وإما أن يكون رجلا مأجورا، وهو له الحرية، إما أن يتبرع بهذا العمل فيقول أنا أنفق عليه نحن خمسة سنجعل أنفسنا ستة وهو واحد منا، وإما أن يقول أنا أريد هذا يحتاج إلى مراقبة شديدة وأن لا أنفك عنه ولن أخذ راحتي في كل هذا الحج لذلك، أما لو أخذت أجرة فإنني أحتمل ذلك. من الممكن ما في مانع أن يأخذ أجرة مثله. إذن كل إنسان لا يستطيع أن يحج إلا مع مرافقين فهل يلزمه أجرة ذلك المرافق؟ نعم. ماذا قال الشيخ؟ ولو كان خروج من ذكر بأجرة فيلزمها أجرته، لمن؟ لكل امرأة تحتاج إلى محرم والمحرم يحتاج إلى أجرة، عند ذلك لا بد. الحمد لله اليوم المسألة صارت عنا، الواحد إذا وجب عليه الحج وكان صغير ولا يسمح له إلا أن يكون كبير، هلا عم يبحث عن عمي وخالي وجدي بطالع على الحج مشان يطلع برفقته، يعني انعكست الأمور، يعني بسبب القرارات التي تقول إنه الحج في سن متأخر صار الشاب الذي ينبغي أن يكون مأجورا صار هو مستأجرا لغيره، فيأخذ امرأة كبيرة يخرج بشفاعتها إلى الحج، أحيانا تنقلب الأمور. فيشترط في لزوم النسك لها قدرتها على أجرته، يعني قالت أنا معي 50,000 لحج طيب وإجرة هذا الزلمة كما 50,000 ليرة تانيات الحج، صار بده يتوفر معها 100,000 عند ذلك تسمى مستطيعة. ويلزمها أجرة المحرم كقائد أعمى، إذن المرأة تدفع أجرة المحرم والأعمى يدفع أجرة قائده، والمحجور عليه بسفه كغيره في وجوب النسك عليه، فيصح إحرامه وينفق عليه من ماله، لكن لا يدفع له المال في أبل باعتباره سفيه يعني مبذر. لسه ما وصل هذا بأول طريق، اجوا بعض الناس صار يوزع ماله، طيب تنقطع انت في الطريق كيف نعيدك؟ لذلك لا يسلم السفيه ماله، وانما حجرنا عليه لمصلحته، جعلنا عليه ولي. يا ولي كما قلنا من يريد ان ياخذه الولي المباشر او من يكلفه الولي. مثلا الان في افواج، ممكن ان ناتي الى رئيس فوج من الافواج ونقول له يوجد هذا السفيه محجور عليه بسفه، لا يعطى من المال شيء، أنت عليك أن تأخذه وأن تمضي في حجه كله ثم تعيده كم تريد، فأريد كذا وكذا، فيأخذ أجرة المثل على ذلك، لا يملك ويدفع عنه. نعم وليه يقوم ينفق على من؟ على هذا السفيه. يعني نحن عندما نقول سفيه فينبغي أن يكون هنالك حاكم حجر عليه بسفه حتى نجعل عليه ولي. فمعنى ولاية هذه ولاية تحتاج أنه إنسان أسقطنا ولايته، ليس أمرا سهلا أن نقول والله فلان ما بيعرف يدبر حاله هذا سفيه، لا لا نستطيع أن نقول هذا، أمر يرفع إلى الحاكم فيحجر عليه. ومسألة العقل والتدبير مسألة كبيرة جدا، فالإنسان أن تسقط تصرفاته وأن تقول لا يصح بيعه ولا يصح شراؤه ولا يصح تصح تصرفاته إلا بإذن من وليه، فهذا أمر عظيم. ولذلك يعني الأصل في ذلك أن يقضي القاضي على هذا الإنسان بسفه معين. لكن أحيانا يعني لعل السؤال يأتي أنه بعض الناس الذين يحملون بعض الصفات كالإنفاق الخيري الذي يكون سواء بوكالة الزكاة مثلا أو ما شابه ذلك، ونحن نعلم أن هذا الرجل الذي في البيت، يعني كم من بيت يجوع أهله وتعرى أولاده، ومع ذلك يذهب هذا الرجل في البيت ليشرب الخمور مثلا ويتعدى على حرمات الله تبارك وتعالى، ولا يلتفت إلى أهله أبدا، وليس هنالك ثمة حاكم يرفع إليه الأمر. فما حكمنا نحن في مسألة يعني الحي مثلا، هنالك يعني كأن هنالك ولاية صغيرة، فننظر في هذا الحي من هم أهل الحل والعقد، لا يستطيعون أن يقفوا تجاه هذا الإنسان، فهل يمكن هؤلاء الأولاد أن يأكلوا من زكاة المسلمين؟ يعني هذه يرى فيها بعض علماء المسلمين طريقا من أجل الإنفاق عليهم دون تملكه، لأنه لو تملك ذلك يعني أنا أقول إن الرجل المدخن سفيه، سفيه لأنه ينفق ماله في غيره، لأن قال إذا واحد طالع كبريته عمش ورماها فهذا سفيه، لأنه أنفق المال في غير محله، فإذا أعطيناه المال وفورا أتى بها بدخان مثلا إليه ولم يأتي بطعام وخبز إلى أهل بيته، ما حكمه في هذه الحالة؟ هذه حالة عظيمة. ولكن لو أنفق مئات الآلاف وهو يدعو الناس إلى الطعام، قال له دلني على موجبات الرحمة أو موجبات المغفرة، فقال بذله، يعني بذل الطعام وإفشاء السلام وحسن الكلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل ذلك من موجبات الرحمة ومن الأشياء التي تدخل الإنسان الجنة. فربما نجد البعض لكننا لا نستطيع أن نقيم على يده، فماذا نفعل؟ طبعا هذا شيء خارج عن درسنا، لكننا عندما نتكلم عن إنسان ربما يعني أنا أقول بصراحة مثل أعطي حجة بدل أحد الناس، وعند الإمام الشافعي قال كم تريد؟ أنا لا أريد أن يعني أتعبك فتحسب ماذا تدفع من أول خروجك إلى، أنا ألزم ذمتك أن تحج إلى بيت الله الحرام عني. قال أنا أريد مثلا 60,000-70,000 ليرة، قال له هي 60,000-70,000 ليرة. وعندما عاد ذلك الرجل ويدعي أنه طالب علم، هذا الرجل. سئل ماذا فعلت في حجة البدر عن فلان؟ قال حججت عنه ولم أعتمر عنه. قيل له لما لم تعتمر؟ قال لم يبقى لي نفقة. طيب أنت عندما أخذت النفقة ألم ترد أنت ماذا تكلف هذه العمرة؟ 4 ريالات تكلف. هذا بالأمر الصريح. هل تعلمون أنه يحتاج في كل يوم إلى 20 ريال إلى دخان؟ هنالك توجد نفقة، أليس هذا سفيها في حكم الشريعة الإسلامية وفي بيت الله الحرام؟ يعني عند ذلك قام بعض الناس فقال أعطني، يعني يريد أن يخفف الإثم عنهم، فقال كلني في ذلك، فقام فأدى العمرة عن ذلك الإنسان. ولذلك عندما يريد الإنسان أن يبحث عن من يحج عنه أو عن قريبه ينبغي أن يبحث عن إنسان جيد. الناس الآن تبحث مين بيأخذ أرخص، وهذا لا يصح. الآفاقي بده آفاقي يحج عنه من بلده، وإلا إذا لم يكن مستطيعا الله عز وجل لم يكلفه بالحج إلى بيت الله الحرام. أنا أضرب مثلا على ذلك في مسألة يعني أردت أن أستشهد بها. على كل حال نعود إلى مسألة السفيه. السفيه إما أن يخرج الولي الذي عينه الحاكم، إما أن يخرج متبرعا. كيف صورته متبرع محض؟ يعني يكون هذا الولي يحتاج إلى حج ووجب عليه الحج، وهذا السفيه وجب عليه الحج لأنه معه مال، فأخذ السفيه برفقته وأنفق عليه طيلة الحج كما ينفق على نفسه وعاد، هذه ليس فيها مشكلة أبدا. وإما أن يكون ذلك الرجل ليس قادرا، الولي ليس قادرا على الحج، فإما أن يأخذ أجرة مثله فيقوم، أو يعني يوكل بعض الناس ممن ذهبوا إلى الحج أن يرافقوا ذلك السفيه وينفقوا عليه، فيصح إحرامه وينفق عليه من ماله، لكن لا يدفع له المال لئلا يبذره، بل يخرج معه الولي بنفسه إن شاء لينفق عليه في الطريق بالمعروف، لا زيادة ولا نقصان، أو ينصب شخصا له ثقة ينوب عن الولي ولو بأجرة مثله. هذا الراحل رايح على الحج، قال له بدك ترافق فلان، قال له والله تتعبني بهذه المسألة وأنت تكلفني شيئا عظيما. قال أنا أخفف عليك المؤنة، كم تريد الأجرة؟ أنت ستذهب إلى الحج. قال 10,000 20,000 أجرة إنفاق وولاية على هذا السفيه، هل يعطي؟ يعطي. إن لم يجد متبرعا، طبعا هو يحاول دائما، عرضوا على 2، واحد قال أنا أحججه متبرعا والآخر قال أنا أذهب به لكن بأجرة، إلى من يعطيه؟ مصلحة السفيه في هذه الحالة أن يعطيه إلى المتبرع لينفق عليه في الطريق بالمعروف، والظاهر أن أجرته كأجرة من يخرج مع المرأة. شلون أجرة المحرم الذي يخرج مع المرأة، أجرة القائد الذي يخرج مع الأعمى. هلا في بعض الأشياء في الطيران جعلوا مع الأعمى قائد، يعطى لكل أعمى مرافق في الطيران، فهذا بيروح مع أعمى بيطلع بالطيارة ببلاش، يعني لأنه نصف، يعني دائما للعميان بيعطوه نصف تكيت طيارة، فلذلك وهذا يعني مما اتفق. نعم لا مو بيعطوا، يعني أجرة المرافق يعني يعتبر كرسيين بكرسي، هو المرافق بأجرة واحدة. نعم ما بعرف مستمرة هذه أم لا، لكن كنت أعلم ذلك. نعم لا ما بصير أعمى يقود أعمى تاني. نعم. والنوع الثاني استطاعة بغيره، فتجب هذا الإنسان مستطيع لكن غير لا يستطيع أن يباشر، مثلا الميت خلاص بيموت بحال ميت وبيحوج، لا المريض الذي حكم عليه الأطباء، مثلا واحد صار معه شلل، إنسان صار عاهة دائمة لا يستطيع لا في حمل ولا في شيء، فينوب عنه غيره. نعم فهذا مستطيع أن يدفع إلى الغير وأن يحج عنه الغير. الثاني استطاعة بغيره، فتجب إنابة عن ميت غير مرتد، لأن الميت لو ارتد، لو كان هو على قيد الحياة لا يصح الحج منه، فكيف تصح الإنابة عنه؟ المرتد هل يصح؟ لأنه من الشروط لابد أن يكون مسلما. نعم. عن ميت غير مرتد عليه نسك من تركته كما يقضى منها ديونه. أول ما بنرجع دين الله عز وجل، في عليه كفارات، في عليه كفارات صوم، كفارة يمين، عليه حج إلى بيت الله فريضة، هذه فتؤخذ من ماله قبل أن توزع التركة. ولو فعله عنه أجنبي جاز. اتصل بي بعض إخواننا وبيسألني سؤال إنه فلانة يعني تركت مالا مع ابنتها ومع ذلك الآن ماتت، كانت قد أوصت إنني لم أحج إلى بيت الله الحرام لعدم توفر يعني الوسائل من محرم أو مثلا لسبب من الأسباب، فإذا مت فأول ما تتصرفون في هذا المال أن يكون هنالك حج عنه. قال إن بعض البنات لا توافق وتريد أن تأخذ نصيبها. قلت ومن أين يكون نصيبها إذا هي هذا لا يسمى النصيب ولا يسمى الإرث إلا بعد أن تؤدى الحقوق كاملة، فما زاد يسمى بعد ذلك إرثا. فتجب إنابة عن ميت غير مرتد عليه نسك من تركته كما يقضى منها ديونه ولو فعله عنه أجنبي جاز. يعني أحيانا كما يقولون الأولاد أولاد إفادة وأولاد ولادة، فطالب العلم أحيانا له من الأولاد أبناء في العلم صحيح، وأحيانا بيكون له أبناء من الرحم يعني من الولادة، فقد لا يأتي واحد من أبناء الولادة ويحج عنه إن لم يحج إلى بيت الله الحرام، وقد يأتي أحد أولاد الإفادة والله شيخي هذا علمني وتفضل علي فأنا ينبغي علي أن أحج، فهذا يسمى أجنبي في عرف الشريعة يسمى أجنبي، فهل يحج يعني بعض هؤلاء عن البعض الآخر؟ نعم من الممكن أن يحج عنه أجنبي، نعم جاز ولو بلا إذنين كما يقضى ديونه بلا إذنين. كمان واحد له واحد صديق أو له شيخ أو كذا مات وعليه ديون، فذهب آخر سنة إلى البقال كم على شيخي من الديون، قال كذا وكذا خذ هذا دون أنفق دون أن تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ففي علاقة صديق شيخ جار رحم إلى غير ذلك دون أن يعلم على الإطلاق، هل يصح ذلك؟ يصح. وعن معضوب بضاد المعجمة أي عاجز عن النسك بنفسه لكبر أو غيره كمشقة شديدة بينه وبين مكة مرحلتان فأكثر، إما بأجرة مثل فضلت عما مر في النوع الأول غير مؤونة عياله سفرا لأنه إذا لم يفارقهم يمكنه تحصيل مؤنتهم، أو بوجود مطيع بنسك سواء كان أصله أم فرعه أم أجنبيا بشرط كونه غير معضود. يعني الإنسان العاجز عن العمل فالعاجز عن الحج هل يمكن أن يحج عنه قريب؟ هل يمكن أن يحج عنه أجنبي؟ ممكن أن يحج عنه قريب أو أجنبي، لكن ما منجيب واحد تاني يقول له أنت معضوب بيحج عن معضوب، ميت ما بيحمل ميت، بدنا شو بدنا؟ نعم. لكن هنا ماذا جعل أنه هذا الإنسان العاجز ماذا جعل؟ قال موثوقا به، مو بياخذ المصاري بعدين إلا والله بيغيب فترة الحج بيرجع بكون ما راعى الحج يكون بقى نصب المصاري، هذا موثوق به، هذا يؤدي عنك فريضة من فريضة الإسلام من فرائض الإسلام، فعليك أن تثق به ثقة مطلقة، أدى فرضه يعني كمان والله هذا مو حاجز لم يحج إلى بيت، لا شرطه أن يكون حج. مر النبي عليه الصلاة والسلام مع الحجاج فسمع شخصا اسمه مثلا شخصا من الحجاج يقول لبيك اللهم عن شبرمة، قال ومن شبرمة؟ قال مثلا رجل أوصاني أن هل حججت عن نفسك أولا؟ قال لا، قال حج عن نفسك أولا يعني في هذا العام ثم حج عن شبرمة يعني في العام القادم. فهذا دائما أصل المسألة أن الإنسان إذا لم يقم بفعل الشيء عن نفسه لا يجوز أن يقوم عن غيره. نعم. أدى فرضه، وكون بعضه غير ماش ولا مطولا على الكسب أو السؤال إلا أن يكتسب في يوم كفاية أيام. أيضا بده يكون هذا الرجل الذي يعني افترض عليه الحج في إنابته أن لا يطلب منه أن يكون متبرعا مثلا في مسألة المشي لأن فيه مشقة، وإنما يكون ذلك بأجرة مثله أيضا، وأن يكون هذا الإنسان قادرا على الكسب. نعم. فإذا اكتسب في يوم واحد كفاية أيام، هل في بعض الناس الله فاتح عليه بيروح على مسألة على تصليحة بيأخذ رقم كبير ويشتغل أيام ساعتين والله بيكفي بها الساعتين 10 أيام أسبوع شهر، وفي بعض الناس بيشتغل كل يوم 16 ساعة إيه والله سبحانه وتعالى قسم الأرزاق بين العباد، ولا يشترط لذلك علم أو جهل، فأحيانا ترى الجاهل مرزوق أكثر من العالم. مهم، كم جاهل له قصور وقرى، وعالم يسكن بيتا بالكرى. لما قرأت قوله سبحانه نحن قسمنا بينهم زال المرى، ما عاد فيه. فالمسألة مسألة الرزق، هذه مسألة ربانية، والله سبحانه وتعالى قسم عندما كان الإنسان في بطن أمه عندما نفخ فيه الروح. إلا أن يكتسب في يوم كفاية أيام، وسفره دون المرحلتين فلا يجب عليه إنابة مطيع بمال للأجرة لعظم المنة، بخلاف المنة في بذل الطاعة بنسك. يعني إذا كان قريب ومن مثلا وليس عنده كلفة، هل يحتاج إلى أن يعطيه ما؟ يعني واحد قاعد بمكة ومعضوب ولا يستطيع، وعادة هو كما يتحرك لوقت الصلاة يتحرك لأداء النسك، فهل يحتاج هنالك اللخود؟ قال له ساعة من الممكن أن تكون هنالك منا في الحج، بخلاف المنة في بذل الطاعة بنسك، بدليل أن الإنسان يستنكف عن الاستعانة بمال غيره ولا يستنكف عن الاستعانة ببدنه في الأشغال. لو إن لك عير نجاهك زكاة بدنك عمل لنا هالمسألة، ما بك إلا آمن إنسان واشتغل فيها. إن لك خذ العشر ليرات عبينا هالإبريق تلاقي كبيرة كثير أحيانا. فأحيانا الإنسان يقدم بدنه ولا يقدم مال. صفي عنا تنبيه بسيط حتى نقف عند أركان الحج نقرأه. سكت المصنف عن شروط صحة النسك، فيشترط لصحته الإسلام. أول شيء لابد كل أعمال الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، النكاح، ماذا يحتاج في الأول؟ الإسلام. فلا يصح من كافر أصلي، كافر أصلي يعني ولد كافرا من أب كافر وأم كافرة، فلا يصح من كافر أصلي أو مرتد ارتد عن دين الإسلام والعياذ بالله حتى يعود إلى الإسلام لعدم أهليته للعبادة. ولا يشترط فيه تكليف، فلولي مال ولو بمأذونه إحرام عن صغير، واحد حب يحجج أولاده صغار أو يعتمر مع أولاده الصغار، فحتى ولو كان الولد رضيعا من الممكن، حملت امرأة ولدا صغيرا، هل على هذا حج يا رسول الله؟ ممكن أن نؤدي هذا الحج والعمرة عن هذا الولد الصغير. فهذا الولد الصغير ننظر ماذا يستطيع أن يؤدي، كل شيء يستطيع أن يؤديه يفعله، وكل شيء لا يستطيع أن نفعله عنه بالنيابة. فلولي مال ولو بمأذونه إحرام عن صغير ولو مميز، ولو مميزا، لخبر مسلم عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم لقي ركبا للروحاء ففزعت امرأة فأخذت بعضد صبي صغير، بعضد صبي صغيرا، فأخرجته من محفتها فقالت يا رسول الله هل لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. هذا في عليه حاج، هذا طالعته هيك من إنداته رفعته، نعم هل لهذا حاج؟ قال ولك أجر. وعن مجنون قياسا على الصغير، كمان أخذت واحد مجنون ضبطته طبعا لا يؤذي الناس وأخذته، فإن استطاع أن يقوم بشيء قام، وإن لم يستطع قمت عنه. ويشترط للمباشرة مع الإسلام التمييز ولو من صغير أو رقيق كما في سائر العبادات، فللمميز أن يحرم بإذن وليه من أب ثم جد ثم وصي ثم حاكم أو قيمه، ويشترط لوقوعه عن فرض الإسلام مع الإسلام التمييز والبلوغ. يعني أولا عندما نريد أن نحرم عن هذا الصغير، أولا إذا كان وليه مباشرة أبوه هذا ولي مشبه، جده، بعد ذلك بعد الجد، يعني هنالك الترتيب، هنالك الوصي، هنالك الحاكم، هنالك القيم عليه، بعدين يشترط لوقوعه عن الإسلام التمييز. لو كان غير مميز فهل يصح حجه عن حجة الإسلام؟ ما هو المميز الذي يأكل لوحده ويشرب لوحده ويستنجي لوحده؟ أيضا مع التمييز ينبغي أن يكون هنالك البلوغ، حتى لو بلغ في عرفات صح حجه ويعيد ما فاته من الأرك، لو بلغ في عرفات. نعم. والحرية، فلو كان عبدا وحج صح حجه ولكن لا يسقط عن حجة الإسلام، إذا صار حرا ينبغي عليه أن يعيد الحج ولو غير مستطيع. يعني واحد أخذ واحد غير مستطيع، اجا احد الاغنياء، عندنا 5-6 اغنياء بهالمسجد قاعدين بدرس، قرروا يحجوا لبيت الله الحرام. طيب معهم عم يحضروا بالدرس 6-7 فقراء، شو قالوا الاغنياء؟ لك هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، والله ان الانفاق في سبيل الله شيء جميل، تعالوا معنا نسير في رحله واحده. فاخذوا هؤلاء الفقراء، كلهم غير مستطيعين، هؤلاء الفقراء سقط عنهم حجه الاسلام، سقطت عنهم حجه الاسلام. فيجزي ذلك من فقير بكمال حاله، ليش؟ لانه مميز وبالغ وحر. فهو كما لو تكلف المريض المشقة وحضر الجمعة. هل الأصل المريض هل يجب عليه أن يحضر الجمعة؟ لا، تسقط الجمعة عنه. لكن أخذوا، هني أخذينه على الطبيب، دخلوا له على المسجد، هني دخلوا على المسجد أم أذن الظهر في المسجد، هل له أن يخرج؟ لا، يحرم عليه أن يخرج، عليه أن يصلي الجمعة، طبعا إن توفرت فيه شروط صحة الإقامة. أما لو كان يتأذى بالإقامة أخرجناه لتأذيه. نعم. وحضر الجمعة لا من صغير، لأنه يشترط للجمعة أن يكون بالغا، ورقيق يشترط للجمعة أن يكون أيضا حرا. فلو حضر الصغير والرقيق إلى صلاة الجمعة لا يلزمه أن يبقى في صلاة الجمعة إن كملا بعده، أيضا بالنسبة للحج، لخبر أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. فالمراتب المذكورة للصحة والوجوب 4: الوجوب والصحة المطلقة وصحة المباشرة والوقوع عن فرض الإسلام. فقد يعني هذه المراتب كما مرت معنا تنقسم إلى هذه المراتب الأربعة. هذه المراتب الأربعة: صح حجه مثل الصغير، صح حجه، صح حجه أيضا. والوجوب صح مع الوجوب، يعني إذا كان بالغا وإذا كان مميزا. نعم. وأيضا الصحة والمباشرة إذا كان قادرا على الحج، في صحة غير مباشرة وقعت عن فرض الإسلام، ما كالذي ينيب غيره عن الحج. وهكذا بين لنا هذه الأقسام. بعد ذلك قال: وأركان الحج 4. نقف هنا والحمد لله رب العالمين.